بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية ودراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين للإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 14 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: كنا قد وصلنا إلى فصل في كلام الشجر وشهادتها له صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: فصل. قال: فصل في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال: حدثنا، قال حدثنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما أجازني عن أبي عمر طلمنكي عن أبي بكر بن المهندس بن عن أبي القاسم عن أبي القاسم البغوي عن أبي القاسم البغوي حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال: حدثنا أبو حيان التميم التيمي وكان صدوقا عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين في سفر، ففادنا منه أعرابي فدنا منه أعرابي فقال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة، الشجرة السمرة، وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم فاستشهد ثلاثا، فشهدت انه كما قال، ثم رجعت الى مكانها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعن بريدة سأل عربي النبي صلى الله عليه وسلم آية فقال له: كل تلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلم قال: فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها وبين يديها وخلفها، فتقطعت عروقها، ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال العربي: مرها فلترجع إلى منبتها. فرجعت فدلت عروقها فاستوت. فقال العربي: إذا لي أسجد لك. قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: فأذن لي أن أقبل يداك ورجلك. فأذن له. في الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحديهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: التأم علي بإذن الله. قالت: أم قالت أمتى التهم علي بإذن الله. قالت أمتى؟ وفي رواية أخرى قال فقال يا جابر كل هذه الشغلة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعلت فرجع حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وشجرتان قد افترقتا. فقامت كل واحدة منهما على ساق فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسي هكذا يمينا وشمالا. وروى أسامة بن زيد نحوه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض موازيه هل تعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس. فقال هل ترى من نحل أو حجارة؟ قلت هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربة. قال انطلق وكلهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق قد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا والحجارات يتعاقدن حتى صرنا ركاما خلفهن. فلما قضى حاجته قال لي كلهن يفترقن فوالذي نفسي بيدي لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدنا إلى مواضعهن. وقال يعلى بن سيابة كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير وذكر نحو من هذين الحديثين وذكر فأمر وديتين فانضمتا. وفي رواية أشاءتين. وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله في الشجرتين. وعليكم السلام ورحمة الله. في شجرتين علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين. وعن يعلى بن مرة وابن سيابة أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فطافت به ثم رجعت إلى منبتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم علي. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أذنت وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن أذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا له شجرة. وعن مجاهد بن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أن الجن قالوا من أشهد لك؟ قال هذه الشجرة تعالي شجرة فجاءت تجر عروقها لها قعاقع. وذكر مثل الحديث الأول أو نحو. قال القضاء بالفضل فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود يعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها ومعناها ورواها عنهم من التابعين أضعفهم فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلا وهو واسن فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذا. وهي هناك معروفة معظمة من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم وراه حزينا أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو تلك الشجرة. عليكم السلام ورحمة الله جميعا. فقال ادعو تلك الشجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال مرها فلترجع فعادت إلى مكانها. وعن علي رضي الله تعالى عنه نحو هذا ولم يذكر فيها جبريل. قال اللهم أرني آية. قال لا أبالي من كذبني بعدها. فدعا شجرة وذكر مثله وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبوا الآية لهم لا له. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع. فرجعت عن حسن رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربي عن من قومه وأنهم يخوفونه وسأله آية يعلم بها لا مخافة عليه. فأوحي إلي أن ائت الوادي كذا في شجرة فادع غصنا منها يأتيك. ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله ثم قال له ارجع كما جئت فرجع. فقال يا رب علمت ألا ما خفت علي ونحو منهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال عن عمرو رضي الله تعالى عنه وقال فيه أرني آية لأبى لمن كذبني بعدها أو ذكر نحوه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم قال للعربي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه الشجرة تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فدعاه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدعاه ينكز حتى أتاه فقال أرجع. فعاد إلى مكانه وخرجه الترمذي رحمه الله قال هذا حديث صحيح. قال رحمه الله عز وجل فصل في قصة حنين الجذعي يعضد هذه الأخبار ويعضد هذه الأخبار. حديث حنين الجذعي وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر قد خرجه أهل الصحيح وروى من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة والمطالب بن أبي وداع وكلهم رضي الله تعالى عنهم يحدث بمعنى هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله حديث أنس صحيح. قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على جذوع نخل فكان إذا خطب يقوم على جذع كان يقوم إلى جذع منها فلما صنعناه المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه حتى ارتج المسجد بخواره. وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفي رواية المطلب وبين حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت زاد غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أبكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم ولم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر. كذا في حديث أم الطالب سهل بن سعد وإسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. وفي حديث أبي رضي الله تعالى عنه فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاة. وذكر الإسفرائيني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لنفسه فجاءه يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه. وفي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقا ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه فسمعه من يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت. ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء. فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتكوا إلى لقائه. روى عن جابر حفص بن عبيد الله ويقول عبد الله بن حفص وأيمن وابن نضرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وكريب بن أبي صالح. وروى عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة. وروى عن ابن عمر نافع وأبو حية. ورواه أبو نضرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب عبد الله بن بريدة عن أبي والطفيل بن أبي عن أبي قال القاضي أبو الفضل وفقه الله فهذا حديث كما ترى خرج أهل الصحة ورواه عن الصحابة من ذكرنا وغير من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله مثبت على الصواب. قال رحمه الله عز وجل فصل ومثل هذا في سائر الجمادات. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط حدثنا المهلب حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو الحسن قابسي حدثنا المروزي حدثنا الفرابري وحدثنا البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سهل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد كنا نسمع عليك السلام ورحمة الله وبركاته قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه وقال انس رضي الله تعالى عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصن فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد ابي بكر رضي الله تعالى عنه فسبحنا ثم في ايدينا فما سبحنا وروى مثله ابو ذر رضي الله تعالى عنه وذكر انهن سبحنا في كف عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وقال علي رضي الله تعالى عنه كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن قيل إنه الحجر الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن عبد الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له وفي حديث العباس إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملأة ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملأة فآمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وعن جعفر بن محمد عن أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبحه وعن أنس رضي الله تعالى عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي صديق وشهيدان ومثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حراء وزاد معه علي وطلحة والزبير قال فإنما عليك نبي صديق وشهيد والخبر في حراء أيضا عن عثمان قال ومعه 10 من الصحابة أنا فيهم زيد عبد الرحمن وسعدا قال ونسيت الاثنين وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا مثله وذكر 10 وزاد نفسه وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له سبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهر فيعذبني الله فقال حراء إلي يا رسول الله وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال فرجف المنبر حتى قلنا ليخرن عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حول البيت 60 و300 صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسه ويقول جاء الحق وزاق الباطل الآية فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي من صنم ومثله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد من ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمره إذ خرج تاجرا مع عمي وكان الراهب لا يخرج إلا أحد فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعث الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبي وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجادهم سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال الفيء إليه فقال رحمه الله عز وجل فصل في الآيات في ضروب الحيوانات قال حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي القاضي أبو يونس حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قيس بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران قال حدثنا أبو حدثنا بن محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمر يونس بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عندنا داجن، فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجيء ولم يذهب، وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب. روي عن عمران رضي الله تعالى عنه وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، جاءه عربي قد صاد ضبا فقال من هذا؟ قالوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال واللاتي والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا ضب، فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم، فجميعا لبيك سعديك يا زين من واف القيامة. قال من تعبد؟ قال الذي في السماء وعرشه في الأرض وعرشه وفي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك، فأسلم العربي. ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. بين راع يرعى غنما له، عرض الذئب لشاة منها فأخذها منه، فأقع الذئب وقال للراعي ألا تتقي الله، حلت بيني وبين رزقي. قال الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بعجب من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحارتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قم فحدثهم، ثم قال صدق. والحديث في قصة، وفي بعض طول، وروي حديث الذئب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك، فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك، وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قط أعظم منه عنده قدرا، قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهله على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله. قال الراعي من لي بغنم؟ قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع. فأسلم الرجل إلي غنمه ومضى، وذكر قصته وأسلامه ووجوده صلى الله وجود النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها، فوجدها فكذلك. وذبح للذئب شاة منها. وعن أهبان بن أوس وأنه كان صاحب القصة والمحدث بها ومكلم الذئب، عن سلمة بن عمرو ابن الأكوع وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا وسبب إسلامه، بمثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب، وجداه أخذ ظبيا فدخل الظبي الحرم، فانصرف الذئب فعاجبا من ذلك. فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار. فقال أبو سفيان واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لتتركن خلوفا. وقد روي مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه. وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضم من كلام ضمار ضم من ضم من كلام ضمار صنم صنمه وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاد الشعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط. فقال يا عباس تعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس. فكان سبب إسلامه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به وهو على بعض حصون خيبر وكان في غنم يرعاها لهم، فقال يا رسول الله كيف بالغنم؟ فقال يا رسول الله كيف بالغنم؟ قال احسب وجوها فإن الله سيودي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها. ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها وعن انس رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط انصاري وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ورجل من الانصار رضي الله تعالى عنهم اجمعين في الحائط غنم فسجدت له فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه نحن احق بالسجود لك منها يا الحديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله ومثله في الجمل. عن ثعلبه بن مالك وجابر بن عبد الله وعلى بن مر وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم قال كان ولا يدخل وكان لا يدخل احد الحائط الا شد عليه الجمل. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفاره على الأرض وبرك بين يديه فخطأ ما هو وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عاصي الجن والإنس ومثله. عن عبد الله بن أبي أوفى وفي خبر آخر في حديث الجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شأنه فأخبروا أنهم أرادوا ذبحه. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. وفي رواية أنه شكى إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شق العمل من صغره فقالوا نعم. وقد روي في قصة العظباء وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي وتجنب الوحوش عنها وندائهم لها أنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موتي حتى ماتت. ذكره السفرايني وروى ابن وهب أن حمام مكة ظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة. وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله ليلة الغار شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترت وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار. في حديث آخر وأن العنكبوت نسجت على بابه فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن حمامتان ببابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا. وعن عبد الله بن قرط قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلفنا عليه بأيهن يبدأ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية يا رسول الله قال ما حاجتك؟ قالت صادني هذا العربي ولي خشفان في ذلك الجبل فاطلقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع. قال وتفعلين؟ قالت نعم. فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثق فانتبه العربي وقال يا رسول الله ألك حاجة؟ قال تطلق هذه الظبية. فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من هذا الباب ما روي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وجهه إلى معاذ باليمن فلقي الأسد فعرفه أن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصار فيه مثل ذلك. في رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد فقلت أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يغمزني بمنكبه حتى قامني على الطريق وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه ثم خلى فصار لها ميسما وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعد. وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له اسم يزيد بن شهاب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا وأنه كان يوجه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب رأسه ويستدعيهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترد في بئر جذعا يزعم حزنا فمات. وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها أو أنها ملكه وفي العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش ونزلوا على غير ماء وهم زهاء 300 فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند ثم قال لرافع املكها وما أراك فربطها وفوجدها قد انطلقت. رواه ابن قانع وغيره. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها. وقال لفرسي عليه السلام وقال لفرسيه عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعد أسفاره: لا تبرح، بارك الله فيك، حتى نفرغ من صلاتنا. وجعله قبلته، فما حرك عضوا حتى صلى صلى الله عليه وسلم ويلتحق بهذا ما رواه الوقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج 6 نفر منهم في يوم واحد، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذي بعثه إليهم. والحديث في هذا الباب كثيرة كثير، وقد جئنا منه بالمشهورة وما وقع في كتب الأئمة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه، وقضى أبو الوليد محمد بن رشد، والقضى أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماعا وإذنا. قال: وحدثنا أبو علي الحافظ، قال: حدثنا أبو عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا ابن العربي، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا وهب بن بقي عن خالد هو بن الطحان عن خالد والطحان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم. فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء. وقال اليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت مالكا أرحت الناس منك. قال: فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس في قالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي على ذلك. فقالوا: أن أقتلها؟ قال: لا. وكذلك روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية غير وهب. قال: فما عرض لها. وروى أيضا جابر بن عبد الله فيها: أخبرتني به هذه الذراع. قال: ولم يعاقبها. في رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة. في رواية أبي سلمة عبد الرحمن قالت: إني مسمومة. وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: فما زالت أكلة خيبر تعادني. فالآن أوان قطع أبهري. وحكى ابن إسحاق أن كان المسلمين لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. قال ابن سحنون: أجمع على الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته. وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر. في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعنا أنه دفع لأولياء بشر بن البراء فقتلوه. وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحر. قال عقدي: وعفوه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله. وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال: قولوا بسم الله، فأكلنا. وذكر اسم الله: فلم تضر منا أحدا. قال القضاء بالفضل: وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح، وخرجه الأئمة، وهو حديث مشهور. واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب، فمن قائل يقول: هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة وفي الحجر والشجر، وحروف وأصوات يحدثها الله فيها يسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبو بكر رحمهما الله. وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده. وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن، وكل محتمل والله أعلم. والله أعلم، إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات، إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها. فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها، إذ لا يوجد كلام نفسي إلا من حي، خلافا للجبائي من بين سائر متكلم الفرق. في حالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات، والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع، وقال إن الله خلق فيها حياة وخلق لها إن الله خلق لها حياة وخلق لها وخلق لها فمن نعم خلق لها فما ولسانا وآلة أمكن بها من الكلام، هذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحية وحنينية، ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك، فدل على سقوط دعواه، مع أنه لا ضرورة إليه في النظر. والله الموفق روى وكيع رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط، فقال من أنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن معرض بن معيقيب، رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، جاء بصبي يوم ما ولد فذكر مثله، حديث مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة اسم راوية، وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت بارك الله فيك، ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب، فكان يسمى مبارك اليمامة. وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع. عن حسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها، يا فلان أجيبي بإذن الله، فخرجت وهي تقول لبيك وسعدك، فقال لا إن أبويك قد أسلم، فإن أحببت أن أردك عليهما، قالت لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما. وعن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه وعزيناها، فقالت ما تبني؟ قلنا نعم، قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن تعينني على كل شيء على كل شدة، فلا تحملني على هذه المصيبة، فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه، فطعم وطعمنا. وروي عن عبد الله ابن عبيد الله الأنصاري، كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس، وكان قتل باليمامة، فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول محمد رسول الله، وبكر الصديق، وعمر الشهيد، وعثمان البر الرحيم، فنظرنا في ذا ميت. وذكر عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينة، فرفع وسجي إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول انصتوا انصتوا، فحسر عن وجهه، فقال محمد رسول الله النبي الأمين وخاتم النبيين، وكان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال صدق صدق، وقد ذكر أبو بكر وعمر وعثمان. ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان. ونقف عند فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا يتقبله منا خلاصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.